مخفية كل علة القلب مخفية والحب لا شب نيرانا ما تمسي النار مطفية ما تمسي النار مطفية يا هل العين حسنانا كل علة القلب مخفية كل علة القلب مخفية والحب لا شب نيرانا ما تمسي النار مطفية ما تمسي النار مطفية قلبه لا وشويه.